تفضل. السؤال آخر. تفضل. روايات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. إيه. يعني ماذا يقول الشيخ فيها؟ أقول إنها حسنة وحجة. طب هل تنصح بأن تجمع رسالة على غرار رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ نعم أنصح، لكن ما أدري هل هناك مادة؟ هذا هو اللي بدي أقول لك عنه. من اتباعك يعني؟ والله ما أظن، يعني لأنه ما أعرف الشروط اللي بضعوها الدكاترة عندكم. يعني مثلا رسالة كم حديث لازم يكون فيها، أو كم صفحة، أو ما أدري ماذا اصطلاحه. تتجاوز 250 صفحة. 250 صفحة. نعم. طيب كخطوة أولى. نعم. نقول لك خذ أحاديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في بعض الكتب الآتي ذكرها. تفضل. أولا مسند الإمام أحمد. نعم. ثانيا مسند الطيالسي. نعم. ثالثا المعجم الكبير للطبراني. نعم. ثم قد يفتح معك في أثناء ذلك. نعم. مصادر أخرى. نعم. لكن إذا جمعت هالجد كتب الآن رح يتفتح أمامك أنه هل هذا موضوع يصلح لما أنت في صدده أو لا. لأنه إذا جمعت هذه الأحاديث وفاتك قسم قليل جدا بالنسبة لتصورك لساعة الموضوع أو ضيقه، فيقرب الأمر بدون ما تجي تبحث وتضيع وقت. واضح؟ نعم جزاك الله خير. هذا ما عندي. وبارك الله فيك. وفيك بارك. الله يجزيك الخير. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله. تل أبيب تكلم شيخ علي خشان. أي شيء في الكهرباء عندكم؟ عن ضيوفنا. يطلب صحن نظيف. يصبوا فيه. عمار. أعطوا مجال أبو فارس. طلب إحنا بلد عندنا. فنحن. العذاب والأس رحمة لا تعرف ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إحداهما إلا ما يوحي إليه. إلا ما يوحي إليه بس مش كلهم بيعرفوا معرفة موحدة سبحان الله. كل واحد وظيفته وظيفته. نعم ملائكة الرحمة تعرف الرحمة وملائكة العذاب كل واحد أوحى الله لهما أمرا مع شيخنا ولم يعرفوا الخاتمة إذا ما هذا وهذا المقصود. نعم سحبه كفانا الله من طيب إذا وين الشيخ علي؟